بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا المجلس الطيب المبارك، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا لا نزال بإخواني الفضلاء مع هذه السلسلة المباركة في تعليق على كتاب زبدة التفسير، وقد وصلنا إلى سورة يوسف عليه السلام، وبلغ بنا تأمل الآيات والتعليق على هذا المختصر إلى قول ربنا عز وجل، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. نعم، تفضل أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله، قال الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به، رغب إلى رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله ما علمه من وصف الرسول له ومن تأمينه للرؤيا. قال يوسف للرسول: ارجع إلى ربك أي سيدك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. توقف عن تأجل الخروج من السجن ولم يسارع إلى إجابة الملك ليظهر للناس براءة ساحته، وهذا بعد السجن الطويل من الحلم والصبر والألام مما تضيق الأذهان عن تصوره. ولهذا ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضائل يوسف: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. لأنه طال مكثه مكث كما ذكرنا في فضائل الأقوال أنه مكث 7 سنين أو أكثر من ذلك، ومكثه في السجن ظلما وعدوانا وليس بحق. والإنسان المسجون يكون أحرص على التحرر وأحرص على فكاك رقبته من هذا الأسر، فهو عليه السلام قدم براءة عرضه وبراءة ذمته على شهوة الحرية. وفي هذا درس عظيم معشر الإخوة الكرام، وهو أنه إذا تعارضت شهوات وملاذ الدنيا مع براءة العرض وبراءة الدين والبعد عن الشبه ونحو ذلك، فلا بد لك أيها الأخ الصالح أن تقدم براءة دينك وبراءة ذمتك، لأن تلك الصورة اللامعة المباركة هي رأس مالك، هي رأس مالك عند الله تبارك وتعالى. لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فذلك أفضل وأخير وأكرم لك عند الله عز وجل، وأفضل وأخير وأكرم لك أيضا عند الناس، فتبقى مرفوعة الهامة معروفة السريرة نقية الطوية ناصعة الصحيفة إلى غير ذلك. لأن الإنسان قدوة فلا بد أن يحافظ ما أمكنه، مع أن الأعداء سيسعون في تشويه صورته وسيسعون في تلفيق التهم، كما أنني من أجل ستر باطلهم يسعون في تشويه سمعة الصالحين والدعاء، لأنه يظهرون عواره وعيوبه. وبضد هذا تميز الأشياء. ها، والضد يحسن يظهر حسنه الضد، وبضد هذا تميز الأشياء. فالإنسان طالح، ما الذي يبين عواره وطلاحه ويبين فساده؟ عندما نرى نموذجا صالحا يتبين أن النموذج فاسد، لكن إذا كان الكل فاسدا خلاص ما يتميز شيء ولا يتبين شيء، بالعكس تتهون هذه المعاصي وتتهون هذه الشبهات وتتهون هذه المحرمات والمنكرات، وتقولوا الناس يستدلوا قاعدات يقول لك هذا راه الشيء كل شيء قال الناس يديروا ها أداء الناس هذا ولا جربي العمل، بمعنى اش لا سبيل الى انكاره، ما صار شيئا شان يستنكر ويستقبح. لكن كلما بقيت فئة من الناس ثابتة على الحق متمسكة به متبعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فتحافظ على ذلك الصورة الجميلة، ها؟ أنها تبقى الصورة الناصعة للصورة الطيبة التي يحبها الله تعالى. كلما تميز الناس وظهر فريق أهل الباطل وفريق الصالحين، لذلك المجرمين الفاسدين تبدأوا يشوهوا مع الصالحين باش يبان زماش أما بقى لا عالم ولا كل شيء، ها؟ كل شيء باع الماتش كما يقول، كل شيء مرون، كل شيء متصابة، كل شيء كذا، كل شيء كذابة، كل شيء فهمنا باش يروج هذاك الفساد دياله. لذلك المسلم مع أن الأعداء غادي يحرصوا على أنهم يشوهوا لسمعته ولا لا شيء عليه من ذلك أو لا عليه منهم، أنت ما دمت متمسكا بالحق معتصما بالله عز وجل فالله تعالى سيفكيكهم، فسيفكيكهم الله السميع العليم. فهمنا؟ يا أنت شفت في الحق والحق غلال كما قال الله تعالى بل نقرف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بحالة القصة مثل أنه يوسف عليه السلام لما استمسك جاءت الشبهات وأعرض عنها وتمسك بالحق ثم سعى وابتلي في ذلك التمسك، ثم سعى في إبراء ذمته، ما يقول الإنسان لا راه كذبوا عليا صافي ما عندي فيهم انا تبقي كذبوا يتهموني يلبقوا لي اي تماما ما نرد من بين ما حتى حاجه، لا تبين ما انت عليه من عقيدتك، تهمت في عقيدتك بين عقيدتك عشان تفكر، تهمت في منهجك بين منهجك، تهمت في خلاقك بين اخلاقك، واوضح منهجك ها حتى تدفع الشبهات. ما كان ممكن يوسف عليه السلام يقول إذا فرادوا كرسوا منهم الله تعالى الله تعالى غادي يحاسبهم أنا ما أدريش، لا سعى مرخوج من السجن حتى تنظر في هذه الشبهات وتنظر في هذه الفرية وتهند، بعد ذلك أخرج نخرج بوجه حمر كما تقولوا برأس مرفوع. إذن فالداعي إلى الله عز وجل والمسلم عموما وطالب العلم والداعي إلى الله تعالى خصوصا لابد أن يحفظ عرضه وأن يحفظ سمعته وأن يسعى في براءة ذمته، هذا أمر ومكسب عظيم لابد أن يحافظ عليه الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. قال ما خطبكم؟ أي قال له الملك ما شأنكم إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ وقد تقدم معنى المراودة. ومن جملة ما من شمله خطاب الملك امرأة العزيز. إيه امرأة العزيز ونسوة المدينة حتى هما كما مر معنا سعوا فش في إغواء يوسف، لذلك قال وإلا اصرف عني كيدهن، جاء بصيغة الجمع لأن ما وقعتش وحدة قلت مجموعة. نعم. قلنا حاشا لله أي معاذ الله ما علمنا عليه من سوء أي من أمر سيء ينسب إليه. قالت امرأة العزيز مجرة على نفسها بمراودة له الآن حصحص الحق أي تبين الحق الآن وظهر واضحا جليا بعد فسائه. أنا راودته عن نفسه ولم تقع منه المراودة لي أصلا وإنه لمن الصادقين فيما قاله من تبرئة نفسه ونسبة المراودة إليها. نعم وصل وصل. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا من كلام يوسف، أي فعلت ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله بالغيب، أي وهو غائب عني أو وأنا غائب عنه. وما أبرئ نفسي، من كلام يوسف، من باب الهرب للنفس وعدم التزكية لها. إن النفس لأمارة بالسوء، أي إن شأن الأنفس البشرية الأمر بالسوء، لميلها إلى الشهوات وتأثيرها بالطبع وصعوبة قهرها وكفها عن ذلك. إلا ما رحم ربي من النفوس فعصمها من الوقوع في المعصية. فقال الملك اوتوني به استفدت منه. نعم هنا انتقل السياق مباشرة من كلام امرأة عزيز النسوة إلى كلام يوسف عليه السلام. وقد يذكر بعض أهل العلم أن هذا أيضا من جملة كلام امرأة العزيز استطرادا لكلامها، لكن الأظهر كما ذكر المصنف هنا أنه من كلام يوسف عليه السلام، لأن هذا يتحقق فيه هو، لأنه هو الذي لم يرد الخيانة ولم يسعى إليها، بخلاف امرأة العزيز. ثم استطرد بذكر هذه القاعدة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، مع أنه نبي معصوم، ومع ذلك بين خطورة النفس وأنها تأمر صاحبها بالسوء وبالفحشاء إذا أصابها الضعف وضعف إيمانها وغابت عنها مراقبة الله تبارك وتعالى، فهي دائما تميل إلى أصلها وتميل إلى فطرتها، ولأنها ميالة إلى الشهوات وتريد ما حرم الله عز وجل عليها. وإذا لم يقهرها الإنسان بشد زمامها لتنصاع لطاعة الله عز وجل، فإنها عياذا بالله عز وجل هذا شأنها. إلا ما رحم ربي، فاستثنى، والاستثناء يرجع عليه وعلى غيره ممن عصمه الله تبارك وتعالى. نعم، وهذا فيه تواضعه، هذا فيه تواضع الأنبياء. ما قالش كيف أنا أخاف في هذه المعصية وأنا نبي يوحى إلي معصوم، لا، مع أنه بين، بانت براءته قبل أن يتكلم، ثم لما بين أنه لم يسعى في هذه الخيانة أبدا ذكر أنه لا يزكي نفسه بذلك، ولا يقول أنه لن يقع في ذنب أو لن تميل نفسه إلى شهوة، لا، بل هو بشر قد يصيبه شيء من ذلك، لكنه يجاهد نفسه. الفرق الذي بينه وبين غيره أنه يجاهد نفسه وله عصمة لا شك، لكن النفوس تبقى نفوسا. نعم. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، وعادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفسية خالصة لهم. نفيسة. وعادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم. لذلك قال استخلصه لنفسي. تخلص لنفسي أراد أن يجعله، لأنه أخبر بأن هذا الرجل عنده مزايا يطلعه الله تعالى على شيء من الغيب، وعنده بصيرة، وعنده حكمة في تدبير الأمور، وعنده علم في تأويل الرؤى، فهمنا، وعنده أخلاق نبيلة وحلم وصبر وأناة إلى غير ذلك. فأراد الملك أن يستفيد من هذا، وفي الحقيقة مثل هذا هو الذي يصطفى ويستخلص للأنفس، وما أحوج ملوك المسلمين ورؤساءهم أن تكون حاشيتهم من مثل هذه الطينة، من يخاف الله تعالى ومن يتصف بالعلم النافع والأخلاق الطيبة ومراقبة الله عز وجل، فهؤلاء هم الذين ينفعون ولا يضرون بخلاف غيرهم. وهذا من توفيق الله لهذا الملك، ما أراد أن يستخلصه لنفسه، هذا من توفيق الله تعالى له. نعم. نعم. فلما كلمه أي فلما كلم الملك يوسف وسمع جوابه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين لا لما حببه إلى الملك وقربه من قلبه فقال له هذه المقالة ومكين ذو مكانة وأمانة بحيث يتمكن مما يريده من الملك ويأمنه الملك على ما يطلع عليه من ماله أو على ما يكل إليه من ذلك. انظروا بارك الله فيكم إلى عاقبة الصبر وإلى عاقبة العفو وإلى عاقبة الحلم وإلى عاقبة الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لله عز وجل. فلما اتصف يوسف عليه السلام بهذه الأوصاف المباركة رقاه الله تبارك وتعالى من رمي في البئر إلى عبودية في الرق إلى حبس في السجن ثم بعد ذلك إلى قبة الملك. نرفع درجات من نشاء كما سيقول الله تعالى بعد ذلك، فالله عز وجل يرفع من يشاء، لكن من لابد لهذا الرفع من ثمن، وهو أن ترفع أمر الله. فإذا رفعت أمر الله وأعظمته وقدمته فإن الله عز وجل رافعك المحال، ولا مذل لما يعزه الله عز وجل ولا خافض لما يرفعه. نعم. قال اجعلني على خزائن الأرض ووزني أما أحب بخزائن أرض مصر وما فيها من الأطعمة والأموال. فلما يوسف ذلك ليتوسل به إلى نشر العلم ورفع الظلم ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان. إني حفيظ ضابط لها أي بالكتابة ومعرفة الحساب ونحوهما ولا أصرفها في غير مصارفها. عليم لدي علم بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها. نعم، هذا من تيسير الله عز وجل ليوسف عليه السلام، أن الله تبارك وتعالى هدى قلب الملك إلى أن يعطيه هذا المنصب وأن يعرض عليه ما يريد أن يستعمل فيه، فهو اختار ما سيوفقه الله تبارك وتعالى فيه وما سيكسب به ماذا؟ وما سيكسب به قلوب الناس، لأن ما يتعلق بالمعايش هذا من أعظم ما تكسب به قلوب الناس العطاء، لأن يوسف عليه السلام صار ماذا؟ صار وزير الاقتصاد أو وزير المالية أو المتكلف بشؤون إدارة الأموال في البلاد، بمعنى أن الذي سيعطي ويمنع هو يوسف في البلاد بقرار منه، لا تخرج حبة قمح إلا بعد إذنه، لأنه هو المكلف، لا يرفع هذا الأمر إلى الملك وإنما إليه هو. فيكون هذا هو يعلم بأن الناس مقبلون على مجاعة عظيمة، بس سبحان الله هو يعني استغل هذا المنصب ليكون أعوان له في دعوة الناس إلى التوحيد، وكذلك لتدبير أمورهم حتى لا يقعوا في الهلاك، بخلاف لو ترك المجال لغيره فإنه عياذا بالله سيفسد أمر الناس. فلما أمن على نفسه أن يفتن في دينه عليكم السلام، لأن مثل المناصب خطيرة وصعبة جدا ليس بالأمر الهين. أولا أمن على نفسه، لأن قال لي الملك إنك لدينا مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني تمكن وتؤمن. فهو آمن ابتداء على نفسه من الفتنة، لن يفتن في دينه ولن يضغط عليه الملك يفرض عليه ما لا يريد من أمور الكفر أو نحو ذلك. ثم ظهرت له المصلحة في هذا المنصب أنه سينشر التوحيد وسيدعو الناس إلى الإسلام وإلى الخير وإلى الهدى، وسينشر بينهم العدل في العطية، وسيوصل الحقوق إلى أهلها، إلى غير ذلك. فلذلك اختار هذا المنصب، بل طلبه من الملك بعدما عرض عليه الملك. هذا مش جاء هو ابتداء مطلب، لا، هو هيرفيين هير نوع الاختصاص اللي بغى الذي أراد. وإذا في الملك اصطفاه لنفسه واستعمله في إدارة البلاد، لكن في أي باب سيدير، هل الجانب العسكري أم الجانب الاقتصادي أم الجانب آخر؟ لا، هو اختار الجانب الاقتصادي، الجانب المالي، فهمنا؟ وإلا في الملك استعمله ابتداء. ثم بين كفاءته، هذا لا بأس به، حتى يكون الملك على اطمئنان من جانبه أنه قد ولى ذا خبرة وذا علم بهذا المطار، حتى يرتاح له. نعم. وكذلك مكنا ليوسف، جعلنا له مكانة هي قدرته ونفوذ أمره ونهيه، حتى صار الملك يصدر عن رأيه. يعني الملك لا يفعل شيئا إلا إذا استشاره، إذا أشار إليه بأمر صدر عن أمره. نعم. فصار بمثابة الآمر والنهي في البلاد، وهذا من تمكين الله عز وجل له. نعم. يتبوأ منها حيث يشاء، أن ينزل منها حيث أراد، كما يتصرف الرجل في منزله. وتدل الآية على أنه يجوز تولي الأعمال من جهة السلطان الجائر بل الكافر، لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق. نعم. أنزل لمن وثق بنفسه بالقيام بالحق وأمن على دينه، أما إذا غلب على ظنه أنه سيقتل في دينه فلا. نعم. نصيب برحمتنا من نشاء من العباد، فنرحمه في الدنيا بالإحسان إليه والإنعام عليه، ولا نضيع أجر المحسنين، كما صنع الله يوسف لما صبر على بلاء الله وعفى عند الفتنة لوجه الله مراقبة له. نعم. إذا الذي عاقبته أهل الإحسان، من أحسن فإن الله تعالى لا يضيع أجره ويرحمه برحمته ويسر له أموره، لكن خاصة ثقة الله عز وجل عظيمة والتوكل على الله تبارك وتعالى بيقين، فعندئذ عندما يفوض العبد أمره إلى الله عز وجل ويثق فيه، فإن الله تعالى يدبر أموره إلى ما فيه صلاحه في الدنيا والآخرة، وهذا وعد الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. نعم. وجاء إخوة يوسف أي جاءوا إلى مصر من أرض كنعان لينتاروا، فدخلوا على يوسف فعرفهم لأنه فارقهم رجالا، وهم له منكرون لأنهم فارقوه صفيا، ودفنوا عليه الآن وهو رجل عليه أمها أو أمهات الملك. نعم. إخوة يوسف جاءوا إلى مصر بعدما أصابتهم المجاعة، جاءوا ليقتالوا، لأنهم علموا وأخبروا بأن في أرض مصر جمعت غلة البلاد وفيها الدخائر والخزائن مليئة، فجاءوا ليأخذوا حصتهم من عند هذا الوزير الذي لا يعرفونه بعد. عرفهم وهم لهم منكرون، عرفهم لأنهم لا يخفون عليه، لأنهم كانوا كبار وراءهم بملامح الكبار، بخلافهم هم فهم تركوه صغيرا ومنذ ذلك الحين لم يرون، فلا شك أنه تتغير ملامح الإنسان من الصغير إلى الكبار. ثانيا، حتى لو شبهوه في المنظر والصفات فإنهم سيستبعدون أنه هو، لأنهم تركوا صبيا في البئر فيكون هو وزير البلاد، كيف هذا؟ يعني يبعد في الأذهان، فهمنا؟ لذلك هم له منكرون، يعني لم يتعرفوا عليه لكونه تغير عليهم وجها وحالا. نعم. ولما جهزهم بجهازهم أعطاهم ما طلبوه من الميرة وما يصلحون به سفره من العدة التي يحتاجها المسافر، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. استدرجهم حتى رأوا له قصتهم، قال لهم ذلك، وهو يعني أخاه بنيامين، وهو أخ يوسف لأبيه وأمه. نعم. ألا ترون أني أوفي الكيل، تلك عادته المستمرة، وأنا خير المنذرين لمن نزل بي كما فعلته بكم من حسن الضيافة. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي فلا أبيعكم شيئا فيما بعد، وأما في الحال فقد أوفاهم كيلهم. ولا تقربون، لا أنزلكم عندي كما أنزلتكم هذه المرة. نعم. إذا استغل منصبه ابتداء من أجل أن يحظى برفقة أخيه، واستعمل هذه الطريقة حتى يلزمهم بذلك، مع أنه لا يأذن لهم أبوه يعقوب بأن يذهب معهم خوفا عليه، لكن لما فعل هذه الحيلة يعني كان الأمر سهلا. نعم. قالوا سنراود عنه أباه، أي سنطلبه منه ونجتهد، وقيل المراد المخالعة منه لأبيهم والاحتيال عليه حتى ينتزعوا منه. فهذا أقرب، لأن هذا في المراودة. نعم. كما فعلوا مع يوسف ابتداء، هم يريدون قتله أو يريدون إجلاءه، لكن استعمالوا الخدعة أنهم يريدون الخروج للبر للعب ونحو ذلك. نعم. وإنا لفاعلون، هذه المراودة غير مقصرين فيها. وقال لفتيانه وغلمانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي في الأوعية التي جعلوا فيها الطعام، والبضاعة هي التي وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام. نعم. والفتيان هما المراد بهم الخدم والأعوان أو العبيد، لذلك يسمون فتى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وغلامي. فالاسم الغلام يسحب أنه دون البلوغ، لا هو رجل، لكن لكونه رقيق أطلق عليه هذا اللفظ. فهمنا؟ نعم. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم رجعوا إليهم، لعلهم يرجعون إلينا إذا عرفوا ذلك وعلموا أنهم أخذوا الطعام بلا ثمن، ولأن لا يتهموا بأنهم سرقوا البضاعة، وربما كان ذلك يحرمهم من شراء الطعام فيما بعد مع ما هم فيه من القحط. نعم. هذا فعله يوسف عليه السلام ليكون أدعى إلى أن يرجعوا مرة أخرى، يعني طمعه في زيادة الكيل مرة أخرى، في زيادة الكسب مرة أخرى، بأن رد معهم كيل لهم ورد معهم ما جاءوا به من الطعام، حتى يكون هذا أدعى إلى الرجوع مع أخيه مرة أخرى. نعم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، أي منع منا الكيل في المستقبل. ثم ذكروا له ما أمرهم به يوسف، فقالوا: فأرسل معنا أخانا بنيامين نكتل، بسبب إرساله معنا ما نريده من الطعام، أي إن أرسلته اقتلنا، وإن منعنا الكيل. وإنا له، أي لأخيه بنيامين، لحافظون من أن يصيبه سوء أو مكروه. وهم في المرة الثانية صادقون، المرة الأولى كانوا كاذبين، لكن في هذه المرة ما كانوا ينهون فيها، كانوا صادقين. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أبيه من قبل؟ خاف أن يخونوه فيه كما خانوه في يوسف، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. أي فتوكل يعقوب على الله في دفع الضر عنه وعن أهله. نعم. من طرائف هنا أن بعضهم ممن يقرؤون القرآن بصحيتهم ولا يرجعون إلى أهل العلم وإلى المفسرين، أنه لما قرأ قول الله تعالى فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، قال بأن نكتل هذا هو اسم أخي يوسف، أرسل معنا أخانا نكتل، قال لك أخو يوسف اسمه نكتل، سبحان الله. انظر إلى هذا الفهم السطحي لبعض من يريدون قراءة كلام الله عز وجل دون الرجوع إلى آياته. ونكتل هذا فعل من كان يكيل ونن الجماعة. نعم. وذلك أفضل لم يذكر اسم لأخي من إخواني يوسف. نعم. فقد ذكر اسم يوسف لوحده. نعم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أي البضاعة التي حملوها إلى مصر ليمتاروا بها. ما نبغي، أي شيء نطلب من هذا الملك بعد أن صنع معنا ما صنع من الإحسان برد البضاعة والإكرام عند القدوم إليه. وقيل ما نبغي في القول وما نتزين فيما وصفنا لك. والقول أول أوضح لأنه متعلق بالبضاعة. وجدوا لو كان المعنى المراد والثاني لقالوا ابتداء فأرسل معنا أخانا نكتل، ها؟ أو لما قالوا يا أبانا منع منا الكيل وما نبغي، أي ما زدنا في القول، فهمنا؟ لكن هنا السياق يدل على أن الأمر متعلق بس بالبضاعة. وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني ما نريد أكثر من ذلك. هذا ملك عنده من الحرم ومن الجود ومن الخير ومن العطاء الشيء الكثير، فينبغي علينا أن نستزيد من هذا العطاء. نعم. هذه بضاعتنا ردت إلينا، فإن من تفضل عليهم برد ذلك حقيق بالثناء عليه ونبيه أهلنا. نعم. ونبيه أهلنا نجلب إليهم الميرة وهي الطعام، ونحفظ أخانا باليمين مما تخافه عليه، ونزداد بسبب إرساله معنا كيل بعير، أي حمل بعير زائد على ما جئنا به هذه المرة، وهو بعير باليمين، ذلك كيل يسير، أي زيادة كيل بعير أخينا يسهل على الملك ولا يتعاظمه ولا يضايقنا فيه. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي حتى تعطوني ما أثق به وأركن إليه، وهو الحلف بالله تعالى لتأتونني فيه لتردونه إلي إلا أن يحاط بكم، إلا أن تغلبوا عليه أو تهلكوا دونه فيكون ذلك عذرا لكم عندي. فلما آتوه موثقهم، أي أعطوه اليمين قال الله على ما نقول وكيل مطلع رقيب لا يخفى عليه منه خافية، فهو المعاقب لمن خاف في عهده وفجر في الحلف به وفجر في الحلف به. نعم. المراد بالفجور في الحلف والذي يحلف وهو قد طوى نيته على نقض ذلك العهد وعلى نقض ذلك اليمين، لأن استيثاق العهود بالله عز وجل هذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن تكون عند الناس، يعني أعظم شيء يكون بين اثنين في عهد أن يوثقاه بالله تبارك وتعالى بأن يحلف أو أن يحلف أحدهما، فهذا أعظم شيء، يعني الله عز وجل يكون شاهدا عليه ويكون موثقا لذلك العقد ولذلك العهد. وأعظم خيانة هي هذه الخيانة، أن يأخذ عليك الإنسان عهد الله عز وجل وأن يأخذ عليك الميثاق وأن تحلف له بالله تعالى ثم تنقض ذلك مختارا، فإن هذا من أعظم الخيانة عياذا بالله عز وجل. لذلك قال يعقوب عليه السلام: قال الله على ما نقول وكيل، أي مطلع ورقيب وشهيد، وينبغي أن نراقب الله عز وجل في مثل هذه العهود، فإن الله تبارك وتعالى ينتقم ممن نقض تلك العهود والمواثيق التي ثقلت بكلمة الله تبارك وتعالى. نعم، وصل بارك الله. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد أي من أبواب سور مدينة مصر، خاف عليهم أبوهم أن ينالهم ضر بعمهم، فإن كانوا متفرقين كانت المصيبة أهون، قيل خاف عليهم أن تصيبهم العين لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر مع كونهم أولاد رجل واحد. ودخلوا من أبواب متفرقة أي فذلك أحرى أن تفنوا. نعم، وصل بارك الله. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد أي من أبواب سور مدينة مصر، خاف عليهم أبوهم أن ينالهم ضر بعمهم، فإن كانوا متفرقين كانت المصيبة أهون، قيل خاف عليهم أن تصيبهم العين لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر مع كونهم أولاد رجل واحد. ودخلوا من أبواب متفرقة أي فذلك أحرى أن تثنوا، إن أراد إيقاع الضرر بكم أحد فما أغني عنكم من الله من شيء، أي لا أدفع عنكم ضررا ولا أجره إليكم نفعا بتدبير هذا إن كان الله عز وجل يريد أن لا ينفعكم به. هنا بين لهم يعقوب عليه السلام أنهم ينبغي عليهم اتخاذ أسباب الحماية والحفظ، لكن الأسباب تبقى أسبابا، يعني أن يعلقوا قلوبهم بالله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. دخلوا من باب واحد، لكن اعلموا أن هذا لا يغني عنكم شيئا إن قدر الله عز وجل أن يقع عليكم شيء، هو مجرد سبب، فلا تعلقوا قلبكم به، فعلوه دون تعليق القلب به، بل الاعتماد كله يكون على الله تبارك وتعالى. لذلك قال: إن الحكم إلا لله. نعم، إن الحكم إلا لله، التصرف في الكون له، وما يقع في الكون كله بأمره سبحانه، فإن شاء أفسد تدبير المدبرين، وإن كانت الأمور تجري بأسبابها التي جعل الله مسببة لها. عليه توكلت أي اعتمدت ووثقت، وعليه فليتوكل المتوكلون. نعم، وفي تقديم محقوق تأخير لإفادة الحرف. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي من الأبواب المتفرقة ولم يجتمعوا داخلين من باب واحد، ما كان يغني عنهم ذلك الدخول من الله، ما كان يغني عنهم ذلك الدخول من الله أي من جهته من شيء من الأشياء مما قدره الله عليه، وهو تعالى قد قدر أخذ يوسف لأخيه كما يأتي. نعم، لأن الله تعالى شاء ذلك. نعم، إلا حاجة في نفس يعقوب أي ولكن حاجة كانت في نفس يعقوب، وهي شفقته عليهم ومحبته لسلامتهم قضاها يعقوب أي أظهرها لهم ووصاهم بها. وقيل خطر ببال يعقوب أن الملك إذا رآهم مجتمعين مع ما يظهر فيهم من كمال الخلقة وسيم الشجاعة أوقع بهم حسدا وحقدا أو خوفا منهم. نعم، إذا حادثا في نفس يعقوب قضاها، الوالد دائما تكون في قلبه شفقة وحب وحنان لأبنائه مهما عصوا ومهما كانوا يعني على أمر من القسوة أو نحو ذلك، فإن تلك الفطرة الأبوية تبقى في القلب. ويعقوب عليه السلام كان يحب أبنائه، لذلك أوصاهم بهذه الوصايا. وما أحوج الأبناء إلى أن يعرفوا محبة الآباء التي تكون في قلوبهم وحرصهم عليهم، وأنهم لا يحبون لهم إلا الخير مهما ظهرت فيهم من قسوة ومهما أظهروا لك من جفاء أو نحو ذلك، فإنهم لا يريدون لك إلا الخير، مع أنهم قد يخطئون باب الخير أحيانا ولا يأتون الخير من بابه، لكن نياتهم هي على هذا الحال. فبين هنا ربنا تبارك وتعالى أن ذلك السبب لم يغني عنهم شيء مما خافه يعقوب، لكن يعقوب عليه السلام قضى أربه حاجته في نصحه وإقامة السبب الذي ظن أنهم يحفظون به. نعم. وإنه لذو علم لما علمناه، أي من الأخذ بالأسباب وأخذ الحذر والتوكل على الله تعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون مثل ما كان يعلم. إذن هذا المقطع فيه إشارة إلى أن من أعظم العلم الذي ينبغي أن يتعلم ونعمل به التوكل على الله عز وجل، وتربية النفس على التعلق بالله تبارك وتعالى والوثوق به والإيمان بقضائه وقدره، وعدم تعلق القلب بالأسباب كيفما كانت قوية ومتينة، فإنها لا تغني عن صاحبها شيئا إذا لم يأذن الله تبارك وتعالى. علاش؟ إن الحكم إلا لله، لأنه هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، ولا تسقط ورقة ولا تتحرك ذرة ولا حبة إلا بعد إذنه سبحانه عز وجل بذلك. هذا علم ما أحوج الأمة إليه، وإنه لذو علم لما علمناه. فبين الله تعالى أن هذا علم قد أثنى الله عليه، وهو يدل على العلم بالله الذي يتوكل على الله عز وجل، هذا عالم بالله ويعرف قدرة الله تعالى، ويعرف أن الله عز وجل هو الرزاق وهو المدبر وهو المتصرف، وأن الأسباب مهما أتقنها فإنها لا تغني عنه من الله شيئا، مع أنه مطالب بأن يفعلها. هذا علم لا بد أن نوطن عليه أنفسنا، وأن نعلمه لأبنائنا، وأن ننشره بين المسلمين، علم التوكل على الله تبارك وتعالى. وما أحوج الناس إلى هذا العلم في هذا الزمان الذي صارت القلوب متعلقة فيه بالأسباب تعلقا شديدا، حتى وكل الله عز وجل كثيرا من الخلق إلى الأسباب فضيعتهم تلك الأسباب عياذا بالله عز وجل. إذا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.